السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين، الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله من خلقه، يا من بعثك الله رحمة وهداية للعالمين، يا إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وخاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وجازه عنا خير ما جازيت أحدا من رسلك وأنبيائك أجمعين، واجمعنا اللهم به في مستقر رحمتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أيها الأحبة في الله في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونرحب بكم من مدينة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، ونسعد أن تكونوا معنا في هذا البث المباشر من رحاب المسجد النبوي الشريف، لننقل لكم وعلى الهواء مباشرة أذان وصلاة العشاء لهذا اليوم المبارك، الجمعة العاشرة من شهر شوال لعام 1445 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتنا الكرام، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلدة مباركة أحبها الله سبحانه وتعالى واختارها مهاجرا لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فأحبها رسول الله ودعا ربه تبارك وتعالى أن يحببها للمسلمين، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، ودعا لها بالخير والبركة، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعوة نبيه ومصطفاه وأنزل محبتها في قلوب المسلمين، وما نشاهده الآن أحبتنا الكرام لهو دليل ملموس على هذه المحبة التي أنزلها المولى سبحانه وتعالى في قلوب عباده لمدينة مصطفاه ومسجده صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، لحظات وينادى لصلاة العشاء من رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على خير خلقك وأشرف رسلك نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا أخوة الإيمان، أيها الأحبة في الله في كل مكان، رفع مؤذن المسجد النبوي الشريف أحمد بن محمد عفيفي أذان صلاة العشاء من رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة لهذا اليوم الجمعة العاشرة من شهر شوال لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أحبتنا الكرام ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم، إن ربي سميع قريب مجيب للدعوات. لا نزال معكم أيها الأحبة الكرام في هذا النقل المبارك وعبر شاشة قناة السنة النبوية من داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها نحن نشاهد معكم هذه الجموع الغفيرة المباركة التي امتلأ بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جموع أقبلت على الله سبحانه وتعالى خالقها ومولاها، فرحين مستبشرين بما عند الله عز وجل من خير وثواب لمن حافظ وواظب على الصلاة في بيوت الله ومع جماعة المسلمين. وها نحن أحبتنا الكرام نعيش معكم جانبا من روحانية هذه الرحاب الطاهرة بكل ما فيها من أمن وأمان وراحة واطمئنان، الكل هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منشغل بطاعة المولى سبحانه وتعالى والتقرب إليه، فنراهم يلجؤون إلى الله خالقهم ومولاهم منطرحين بين يديه عز وجل، ولكل منهم دعوة ومطالب وآمال يرجو الله سبحانه وتعالى أن تتحقق. فيا إلهنا ومولانا، يا عظيم الشأن، يا أعظم وأجود من وهب، نسألك في هذه الساعة المباركة أن تعطي كل ذي سؤل سؤله، وأن تحقق لهم مطالبهم، فهم ضعفاء بين يديك، لا حول ولا قوة لهم إلا بك. فاللهم ارحم ضعفهم وحقق آمالهم، واعطي كل ذي سؤل سؤله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ونسألك اللهم أن تنعم علينا بعفوك وعافيتك وسترك. اللهم ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت، فاجعل لنا يا إلهنا في كل لحظة حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك. اللهم إنك ترى ما لا نرى، وتعلم ما لا نعلم، فاكفنا شر ما في الغيب، واحفظنا بحفظك، ويسر أمورنا، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم تول قلوبنا بلطفك ورحمتك، وسخر لنا من الأقدار أجملها، واصرف عنا مصائب الدنيا، وارزقنا اللهم الدوام على طاعتك، والعفو عند المقدرة، وسلامة النفس والصدر، وارزقنا اللهم الرضا فيما كتبت علينا، وارزقنا حسن الظن بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا حزنا إلا أجليته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دعاء إلا أجبته، برحمتك وفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تلقي علينا محبتك لنكون من السعداء، وأن تلقي علينا رضاك لنكون أتقياء، وأن تكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين. اللهم أكرمتنا فلك الحمد، وسترتنا فلك الحمد، ورزقتنا فلك الحمد، وعافيتنا فلك الحمد. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ألهمنا ذكرك عند كل غفلة، وألهمنا شكرك عند كل نعمة، وألهمنا الصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا وجلة من خشيتك، خاشعة لذكرك، منيبة إليك. ولا تحرمنا يا إلهنا ونحن نسألك، ولا تعذبنا ونحن نستغفرك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا رب العالمين.

لأن مثل هذا يكون إما شبه عمد وإما خطأ، فعليه الدية فيما أتلف، فإن أتلف نفسا فعليه دية النفس، وإن أتلف عضوا فعليه دية العضو. ولكن إنما يضمن الطبيب بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون حاذقا ولا معروفا بالطب بأن يدعي علم الطب وهو لا يعرفه، والشرط الثاني أن لا تجني يده، فإن جنت يده بأن حصل منه تعد أو تفريط فإنه ضامن. فالتعدي فعل ما لا يجوز، فمثلا لو احتاج في معالجة جرح من الجروح إلى مسافة معينة فزاد في هذه المساحة، فترتب على ذلك أن يتلف شيء من الأعضاء فإنه يضمن. وكذلك أيضا لو فرط بحيث ترك ما يجب عمله، كما لو أجرى عملية وأهمل من الأدوية أو من العلاجات ما يكون سببا لنزيف ونحوه، فإنه يكون ضامنا. وأما إذا كان الطبيب حاذقا ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ولا يضمن طبيب وبيطار وحجام إن عرف حذقهم ولم تجني أيديهم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يقاس على ادعاء الطب بالجهل كل عمل يدعيه الإنسان، أو كل صنعة يدعي أنه يتقنها أو أنه يحسن هذه الصنعة ثم يتبين أن الأمر على خلاف ذلك، ففعله محرم لأنه من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس، خمس من الإبل. رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد: والأصابع سواء، كلهن عشر، عشر من الإبل. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. قوله المواضح جمع موضحة، والموضحة هي الشجة في الرأس أو في الوجه خاصة، تشق الجلد وتبرز العظم وتوضحه ولا تكسره. فدل هذا الحديث على أن في المواضح خمس من الإبل، فديتها نصف عشر الدية. وأما أصابع اليدين والرجلين فتقدم أن دية كل أصبع عشر من الإبل، فأصابع اليدين فيها دية كاملة وهي مئة من الإبل، ومثلها أصابع الرجلين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصححه ابن خزيمة. قوله عقل أهل الذمة: الذمي هو الكافر الذي يعيش بين المسلمين ويلتزم أحكام الإسلام وشرائعه. فهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم نوعان من الديات: الأول دية الكتابي، وأنها نصف دية الحر المسلم، سواء كان الكتابي ذميا أم معاهدا أم مستأمنا، لاشتراكهم في وجوب حقن الدم، وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم، لأن الجرح تابع للقتل. ودل الحديث أيضا على أن دية المرأة مسلمة كانت أم كافرة على النصف من دية الرجل من أهل دينها، وهذا فيما زاد على ثلث الدية، وأما ما كان ثلث الدية فما دونها فإن دية المرأة والرجل على حد سواء. ولهذا من قطع أصبعا من رجل ففيه عشر من الإبل، ومن قطع أصبعا من المرأة ففيه عشر من الإبل، وإن قطع ثلاثة أصابع من رجل ففيها ثلاثون من الإبل، والمرأة كذلك. ولو قطع أربعة أصابع من رجل فديتها أربعون من الإبل، ولو قطع أربعة أصابع من المرأة فديتها عشرون من الإبل. فدية المرأة تستوي مع دية الرجل فيما دون ثلث الدية، وأما ما زاد على الثلث فإن عقلها يكون على النصف من عقل الذكر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك بأن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. وهذا الحديث فيما يتعلق بالتغليظ في الدية، وقد سبق الكلام عليه. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. هذا الحديث فيه تقدير الدية بالنسبة للفضة، وهي 12,000 درهم، ولكنها ليست أصلا، لأن الأصل في الديات هو الإبل فقط، وأما ما عداه فهو متقوم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: من هذا؟ قلت: ابني أشهد به. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. قوله: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، أي أنك لا تتحمل جنايته ولا يتحمل هو جنايتك، لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلو أن شخصا كان له ولد وجنى ولده، فإن جناية هذا الولد تكون على عاقلته، بمعنى أنه إذا وجبت الدية فالدية تكون على العاقلة، كما أن الابن لو جنى والده جناية فإنه لا يتحمل ذلك عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، وليس المعنى أنك لا تعتدي عليه ولا يعتدي عليك، ولكن المعنى أنك لا تتحمل جنايته وما يترتب عليها، وهو كذلك لا يتحمل جنايتك وما يترتب عليها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يدفع عنا كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان،

بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. عن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وصححه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا حديث عن اسم الله الحفيظ. لله تعالى الأسماء الحسنى المتضمنة لأكمل الصفات وأعلاها، وأسماء الله وصفاته يدل بعضها على بعض، والناس في عبودية الله والقرب منه على قدر علمهم بأسمائه وصفاته، ومن أسمائه ما لو أحصاه العبد لدخل الجنة، وكل ما في الكون من حركة أو سكون فهو من آثار أسمائه وصفاته. ومن أسمائه تعالى التي سمى بها نفسه وتعرف بها إلى خلقه الحفيظ والحافظ، حفظ ما أوجده من المخلوقات بقدرته، ولولا حفظه لزالت واضمحلت، ولولا عنايته لاختل نظام الخلق وعدا بعضه على بعض، فالسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما إنما تقوم بأمره. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وحفظهما وما فيهما لتبقيا مدة بقائهما فلا تزولا ولا تندثرا، وحفظهما أهون شيء عليه وأيسره، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، وحفظه سبحانه شامل لجميع مخلوقاته، لا يستغني منهم شيء عن حفظه طرفة عين، إن ربي على كل شيء حفيظ، وما في السماء ولا فوق الأرض ولا تحتها شيء إلا وهو محفوظ في كتاب، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال ابن كثير رحمه الله: أي قد علمنا ما تأكل من أجسادهم في البلا، نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت. ومن حفظه لعباده أن وكل بهم ملائكة معقبات من بين أيديهم ومن خلفهم يحفظونهم من المضار والآفات بأمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال مجاهد رحمه الله: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال وراءك، إلا شيئا يأذن الله فيه فيصيبه. ويحفظ على العباد جميع أعمالهم ولا يغيب عنه شيء من أقوالهم. ووكل بكل إنسان ملكا يحفظ عمله ويحصي عليه ما يعمله من طاعة أو معصية، إن كل نفس لما عليها حافظ، وهي محفوظة في صحف الملائكة كذلك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وأولياء الله من الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم لهم مع ذلك حفظ خاص، فهو سبحانه يحفظهم عما يضر إيمانهم أو يزلزل إيقانهم من الشبه والفتن والشهوات، ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم. ومن حفظ أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحفظ حدوده ولم يتعدها كان الله معه في جميع أحواله حيث توجه يحوطه وينصره، فيحفظ له دينه من الشبهات والشهوات، ويحفظ له دنياه ويحفظه في أهله، ويحفظ عليه دينه عند الموت فيتوفاه على الإيمان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو أمامك، رواه الترمذي. وأنبياء الله تعالى أدوا رسالات ربهم وأقاموا الدين الذي ارتضاه الله لعباده، ولاقوا في سبيل ذلك الشدائد والصعاب، وكان مفزعهم عندها هو الحفيظ سبحانه، فحفظهم وعصمهم من الزيغ في التبليغ، وأوذوا فحفظهم من كيد أعدائهم. ألقي إبراهيم عليه السلام في نار عظيمة لا تذر شيئا أتت عليه إلا أحرقته، فتعلق بالحفيظ سبحانه وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فنجاه الله منها وصارت النار بردا وسلاما عليه. وإسماعيل عليه السلام أضجعه أبوه ليذبحه كما أمره ربه، فلما استسلم لأمر الله وصدق الرؤيا وقال لأبيه: افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، فداه الحفيظ بذبح عظيم. ودعا هود عليه السلام قومه فلما أعرضوا عنه وتوعدوه بالأذى فزع إلى ربه الحفيظ وقال: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ، أي يحفظني من شركم وكيدكم ومن أن تنالوني بسوء. وحفظ الله أكمل من حفظ البشر، إخوة يوسف عليه السلام نسبوا حفظ يوسف لأنفسهم وقالوا لأبيهم: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، فأضاعوه. ولما نسب يعقوب عليه السلام حفظ يوسف وأخيه لله وقال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، حفظهما الله وردهما إليه وكانت لهما العاقبة، بل وجعل يوسف عليه السلام حفيظا لحقوق عباده، قال يوسف عن نفسه: إني حفيظ عليم. وأم موسى عليه السلام ألقته رضيعا في اليم ثقة بحفظ الله، فحفظه ربه وصنعه على عينه في بيت عدوه، وجعله نبيا عظيم الشأن من أولي العزم من الرسل. ويونس عليه السلام التقمه الحوت في ظلمات بطن الحوت والبحر والليل، فنادى ربه الحفيظ: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب له ربه ونجاه من الغم. وكذلك ينجي الله المؤمنين، وما ضاع مجردا في العراء، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وسليمان عليه السلام أوتي ملكا عظيما، وسخر الله له الجن تأتمر بأمره وتصنع له العجائب، وكان الله حافظا له من تمردهم وأذاهم. قال جل شأنه: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. قال ابن كثير رحمه الله: أن يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء، بل كل في قبضته وتحت قهره، لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه، بل هو محكم فيهم، إن شاء أطلق وإن شاء حبس منهم من يشاء. وعيسى عليه السلام سعى من سعى في قتله لاستئصال رسالته، فرفعه الله إليه حيا وحماه من أيديهم، وفداه بشبيه له من أعدائه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ختم الله به الرسالات وتكفل بحفظه، فقال: والله يعصمك من الناس، أي يحفظك من كيدهم ومكرهم، ويحفظ رسالتك وما جئت به. قال جابر رضي الله عنه: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم